بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في الأمس تكلمنا عما يتعلق بفقه المعاملات المالية، وكان حديثنا في الأمس يتميز ويختص بأمرين. الأمر الأول أنه اختص بذكر كلام أهل العلم على هيئة القواعد التي تحكم هذا الباب، ويقابل ذلك طرق أخرى عند بعض أهل العلم كسرد الفقه على هيئة مسائل، وهذا هو الموجود في كتب الفقه، النوع الثاني، بخلاف النوع الأول فإنه يؤخذ من طرائق بعض أهل العلم في المسألة. الأمر الثاني أن حديثنا بالأمس كان خليا في الجملة من الخلاف بين أهل العلم في مسائل المعاملات المالية. وأما درسنا اليوم فإنه سيكون بمشيئة الله عز وجل تطبيقا على درس الأمس وتنزيلا، ولكن هذا التنزيل ليس بذكر الأمثلة التقليدية المعتادة، وإنما سيكون على الأمثلة والمسائل التي حدثت في القرن الأخير خاصة، وقد تكون معدومة أو لا يكون فيها تعامل قبل ذلك. وقبل أن نتكلم عن كثير من الأمور المعاصرة، لا بد أن نعرف أيضا أمرين في منهج عرض المسائل التي سأوردها، ذلك أن تفصيل تصور هذه المسائل يأخذ شيئا كثيرا، وإنما سأورد في هذه المسائل توضيحها فقط من باب التوضيح والإشارة للصورة دون الخوض في تفاصيل أمورها، لأن من عرف هذه الأمور التي سأوردها في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل فإنه إن شاء الله سيكون محيطا بأكثر المسائل التي ترجع إليها المعاملات المعاصرة، وكثير من الأمور هي متشابهة في كثير من المسائل. كما أنني لن أذكر خلافا، وقد أذكر الخلاف ولا أذكر الترجيح بناء على أمور سأوردها في كل بحسبه. تعامل الناس المالي في هذا الزمان فيه أمور قد حدثت واستجدت لم تكن معروفة قبل البتة. هذه الأمور لما حدثت واستجدت هي في الحقيقة هي عليها عمدة كل المعاملات المعاصرة، ولذا فلا بد من النظر لهذه المسائل، وسأذكر منها ثلاث مسائل. هذه الثلاث المسائل هي الأهم في المعاملات المعاصرة. أول مسألة لا بد لطالب العلم أن يعرفها إذا أراد أن يعرف فقه المعاملات المعاصرة، وهو ما يتعلق بالنقود، فإن هذه النقود المالية التي نشتري بها السلع وتقوم بها العروض لم يكن الأوائل يعرفونها، وإنما كانوا يقيمون السلع بالذهب والفضة فقط دون ما عداهما، ثم وجد عندهم بعد ذلك ما يسمى بالفلوس، وهو سك من النحاس بحيث يكون قيمتها أعلى من قيمة النحاس المعتاد. وهذه الفلوس التي كان يتعامل بها العلماء قديما كان لها وضع يختلف عن وضع الأوراق المالية التي والنقود المالية التي نتعامل بها الآن. وعلى العموم يهمنا في مسألة معرفة النقود المالية أمرا. الأمر الأول أن هذه النقود المالية هل هي عروض أم أنها أثمان؟ لأن من الناس من قال إنها عروض تجارة، إنما جعلت لعروض التجارة، ومن قال بهذا القول هم من أهل العلم الكبار وليسوا من المتحايلين لإباحة الربا ولا لغيره. كما أن الأكثر من المعاصرين وخاصة في 50 سنة الأخيرة أعرضوا عن هذا القول وقالوا إن النقود المالية إنما هي أثمان وليست عروضا تجارية. الذين يقولون إنها عروض تجارية ولم يقولوا إنها عروض ويسكتون، السبب في ذلك أنهم يقولون إن هذه العروض وهي الأوراق إنما جعلت للتجارة فتجب فيها الزكاة مطلقا ولو جعلتها للقنية، ولذا سموها عروض تجارة مطلقة. وهذه طريقة بعض المشايخ، منهم أحد مشايخنا ألف فيها رسالة وهو الشيخ علي الهندي من المدرسين في الحرم المكي، توفي قبل نحو 20 عاما. وعلى العموم السائد الآن وقول كثير من العلماء أنها إنما هي أثمان وليست عروضا. المسألة الثانية المهمة عندنا أننا إذا قلنا إنها أثمان، فهل العلة الربوية التي أشرنا إليها بالأمس في الذهب والفضة الثمنية أم لا؟ لأنه مر معنا بالأمس أن الإجماع منعقد على أن الذهب والفضة لهما علة واحدة، وهذه العلة قيل إنها الوزن كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد، وقيل إنها الثمنية، ومن قال بالثمنية فلهم مسلكان، فبعضهم قال غلبة الثمنية وبعضهم قال مطلق الثمنية. والفرق بين غلبة الثمنية ومطلقها أننا إذا قلنا إنه مطلق الثمنية فإنها تكون علة قاصرة غير متعدية، فلا يقاس على الذهب والفضة غيرهما، وهذا هو مسلك الموفق، لأن الموفق يرى الثمنية لكنه يرى أنها علة قاصرة فلا تتعدى لغيرها. ومن قال إن العلة إنما هي الغلبة فإن الغلبة تكون علة متعدية، فكل ما كان من الأثمان تقوم به السلع وتشترى به العروض فإنه يكون ثمنا. وعلى العموم الفرق بين القولين أن هذه الأقوال جميعا تتفق على أن الأوراق النقدية فيها ربا الديون، بلا خلاف بين أهل العلم أن ربا الديون يجري في الأوراق النقدية. وإنما الخلاف يكون ثمرته في مسألة واحدة، وهي هل يجري ربا الفضل المجرد والنسأ المجرد في الأوراق النقدية أم لا، هذه هي الثمرة. أما الديون فما من أحد إلا ويقول إنها تجري قطعا فيها، وهذه ثمرتها ستأتينا إن شاء الله بعد قليل حينما نتكلم عن الحوالات النقدية والتقاط صورها، وهي ثمرة مهمة وليست بالسهلة. المسألة الثانية عندنا التي بني عليها الفقه المعاملات المعاصرة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الشركات المساهمة والهيئات التي تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن المؤسسين لها والمتشاركين في رأس مالها، إذ العالم لم يعرف قبل نحو إلا من نحو 200 سنة أو أقل ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخصية الاعتبارية المنفصلة. صورة هذه المسألة أو هذه الصورة أن العلماء قديما كانوا يقولون إنما تكون الذمة للآدميين، ولذلك الذمة إنما هي من الأمور اللازمة للآدمي، وغير الآدمي لا ذمة له، فلا يمكن أن تكون في ذمة جماد ولا حيوان ولا كائن معنوي تكون في ذمته ديون وله حقوق. حتى اعترف العالم من نحو 200 عام تزيد أو تنقص في ابتدائها بما يسمى بالكيانات المعنوية، فيأتي كيان مستقل قد يكون ملكا لدولة وقد يكون ملكا لأشخاص، ثم إن هذا الكيان تكون له ملكيته الخاصة به، فيملك الأعيان، السيارات، يملك البيوت، تكون عليه ديون كذلك. وهذه الفكرة الجديدة وهي فكرة انفصال ذمة الكيانات المعنوية عن ذمة المؤسسين لها هي السبب في هذه الثورة الاقتصادية الضخمة. ولذا فإن بعض الشركات في العالم تكون ميزانيتها أكبر وأعظم من ميزانيات عدد من الدول مجتمعة. هذا الذي جعل الشركات تنطلق في المتاجرة وتنطلق في البيع والشراء والإقراض والاقتراض، لأن الشركاء المكونين أو المساهمين المكونين لهذه الشركة إنما تكون مسؤوليتهم برأس المال الذي بذلوه فقط. وهذه الجملة لابد أن تحفظها، أن في الكيانات المعنوية ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية المساهمين فيها فقط بمقدار رأس المال الذي بذلوه. توضيح ذلك: في الشركة التقليدية العادية المعروفة لو أن 5 اشتركوا كل واحد ب1000 ريال فيكون مجموع رأس المال 5000 ريال، فإذا تاجروا بهذه 5 وربحت هذه 5 5 أخرى فإنهم كل واحد يأخذ نصيبه من الربح بناء على ذلك، الذي بذل 1000 يأخذ رأس ماله 1000 وهكذا. طيب، فإن خسرت رأس المال 5000 فخسرت 5000 ليس لهم شيء، فالخسارة تكون على رأس مالهم. انظر المثال الثالث وهو الأهم: إن خسرت أكثر من رأس المال، كل واحد منهم دفع 1000 فرأس مالها 5000، ثم إن هذه الشركة صارت عليها من الديون 10000، 5 تقابل رأس المال و5 أخرى هي بالسالب فوق رأس المال، من يدفع هذه 5؟ يدفعها الشركاء. هذه الطريقة التقليدية المعروفة في الشركات، لأن ذمة الشركاء بالغرم والغنم معا. هذه الطريقة المعتادة في الشركات تجعل الشركاء يخافون، لا يريدون الخسارة لكي لا يخسر ماله الآخر. فجاء بعدها ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأنا أقول لك أن أبسط المعلومة قدر المستطاع لكي لا أتكلم بمصطلحات يتكلم بها المعنيون بنظام الشركات مثلا أو بغيرها. ما الذي يحدث في نظام الشركات عندما تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة؟ يأتي 5، إن قلنا إنه يمكن تكوين الشركة من 5، يأتي 5 فيشتركون 1000 كل واحد 1000 فيكون رأس المال 5000. إن ربحت الشركة فالربح يكون بينهم على ما اتفقوا عليه، وإن خسرت رأس المال فقط فالخسارة عليهم برأس المال، خسرت من الألف من الخمسة آلاف 5000 فلا يعود لكل واحد منهم شيء، خسرت من 5000 2500 فيكون كل واحد منهم بدل نصف ماله. لكن لو خسرت هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة أكثر من رأس المال، كأن تكون رأس مالها 5000 ريال فخسرت 10000 ريال، فإن الخمسة الزائدة هذه تعتبر ديونا معدومة ولا تكون في ذمة المساهمين في الشركة. هذه الفكرة جعلت هذه الشركات تنطلق، فجعلت لها ذمة منفصلة عن المساهمين فيها، وجعلت مسؤولية المساهمين فيها ليست باعتبار ذممهم وإنما باعتبار رأس المال الذي بذلوه فقط، ولا يزيدون على ذلك على رأس مالهم في الخسارة شيء. فغاية ما يخسره المساهمون في الشركات المساهمة هو رأس المال الذي بذلوه، ولو كان على الشركة ديون بملايين الريالات لا يتحملونه. إذن الحمد لله يهديكم. إذن هذا ما يتعلق بالفكرة الثانية التي طورت المعاملات المالية المعاصرة، وهي من أهم الفكر التي من المهم للشخص أن يعرفها ليتصور كثيرا من المسائل المبنية عليها. من آثار ذلك أن المتاجرة والمضاربة بأسهم الشركات المطروحة في سوق المال هي مساهمة في أسهم متعلقة بالشركات المساهمة، سنتكلم عنه الآن بسرعة. من آثار ذلك أن هذه البنوك الموجودة في العالم كلها إنما هي شركات مساهمة، وذلك هذه البنوك تكون أحيانا مقرضة لأشخاص ثم بعد ذلك مقرضة ومقترضة، ثم بعد ذلك قد تكون الديون التي عليها أكبر من الديون التي لها فتعلن إفلاسها، فيترتب على ذلك ما يتعلق بإعلان الإفلاس من الآثار المترتبة، وأما المساهمون فلا يخسرون إلا المال الذي بذلوه في الشركة ولا يزيدون على ذلك بشيء. هذه الشركات المساهمة وكل شخصية ذات اعتبار معنوي لا شخصي، هل الشرع اعترف بها أم لم يعترف بها؟ من المعاصرين من يقول إنه لا يوجد في الشرع شيء يقر الاعتراف بها، بل إن الشرع إنما يعتبر الذمة في الآدميين ولا ذمة لجماد وحيوان ولا كيان معنوي، ولكن نقول قد استقر الآن العمل على اعتبار هذه الكيانات، يدل على ذلك القاعدة، أول قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة، فهذه مدام قد اعترف بها في أمام جهات الإعلان للشركات، إذ ليست كل الشركات تكون شركات ذات مسؤولية معنوية، وإنما هي نوعان، منها ما يكون تضامنيا كسائر الشركات التقليدية، ومنها ما يكون ذا مسؤولية منفصلة عن مسؤولية محدودة منفصلة عن مسؤولية المساهمين فيها. وهذا الذي يعني الآن استقر عليه العمل في جميع بلاد المسلمين، أنهم يقرون الشركات المساهمة ويقرون الكيانات المعنوية المنفصلة عن ذمة المشاركين فيها. هذه السمة الثانية، جزاك الله، هذه السمة الثانية من سمات المعاملات المعاصرة. السمة الثالثة من سمات المعاملات المالية المعاصرة، وهي قضية صفة التعاقد، وذلك أن التعاقد قديما كان إنما يكون بالإجاب واللفظ القولي ممن يستطيع الكلام، وفي الغالب يكونان أي المتعاقدان يكونان في مجلس واحد. وأما الآن فقد اختلف هذا الأمر كثيرا، وينبني عليه أن هناك ما يسمى بالتعاقد الإلكتروني، سواء كان التعاقد بين شخصين آدميين أو بين شخصين وكيان مثل الشركات والتجارة الإلكترونية المشهورة، وقد يكون تعاقدا مع جهاز مثل هذه أجهزة الشراء الذاتي، فأنت في الحقيقة تتعاقد مع جهاز وإنما مالك الجهاز شخص آخر، فتعاملك الكلي مع جهاز فتشتري منه فيقدم لك هذه الأمور. هذا التعاقد الإلكتروني هو من أهم سمات هذا التعامل المعاصر الآن، بل أقول لكم شيئا، المعاصرون يقولون سوف يموت النقد، بل مات جزء منه، فأصبح الناس لا يتعاملون بالنقد الملموس الذي نقول إنه سمة لهذا العصر، بل الآن بدأت تتجاوزه للنقد الإلكتروني. الآن تشتري وتسدد الفواتير التي عليك وتسدد كثير من الرسوم التي لزمتك كلها عن طريق التعامل الإلكتروني، ولم تقبض أو تقبض شيئا من هذا النقد. إذن فهذه الوسائل الحديثة في التعامل هي في الحقيقة من أعظم السمات المعاصرة في المعاملات المالية المعاصرة، ولذا فإننا نقول إن فيها عددا من الأحكام متعلقة بها. أول هذه الأمور أنا نقول إنه في التعامل الإلكتروني تثبت جميع العقود إلا عقدا واحدا سأذكره بعد قليل استثناء، تثبت جميع العقود بهذا التعامل الإلكتروني بشرط أن يجري العرف بها، فمدام قد جرى العرف بالتعامل بها وباعتمادها فإنها تكون معتمدة، إلا عقدا واحدا مستثنى، هذا العقد يقولون لا يصح عقده عن طريق الوسائل الإلكترونية ولو بالهاتف ولو حتى باللفظ مع غيبة المتلفظ بالعقد، وهذا هو عقد النكاح، وبذلك صدر قرارات مجمع الفقه أن عقد النكاح لا بد أن يكون الموجب والقابل وهو ولي المرأة والزوج أن يكون في مجلس واحد، فعقد النكاح بالهاتف أو عقده بوسائل الاتصال أو بالمكاتبة كله لا ينعقد، والسبب أن عقد النكاح هذا عقد خطير، احتاط له الشارع احتياطا بينا، ولذا فإنه لا ينعقد عقد النكاح إلا باللفظ الصريح دون اللفظ الكنائي، فليست له ألفاظ كنائية، فلا ينعقد عند فقهائنا إلا بلفظ التزويج والنكاح فقط وليست له ألفاظ كنائية، لا ينعقد عندهم إلا بالعربية ممن يحسنها، ولا ينعقد بغير العربية إذا كان الموجب أو القابل يحسن العربية. عقد النكاح لا ينعقد بالإشارة مطلقا، بل لا بد أن يكون باللفظ. عقد النكاح لا يصح من الغائب، بل لا بد أن يكون من الحاضر. لا ينعقد بالكتابة، بل لا بد من اللفظ ممن كان قادرا على التلفظ به. عقد النكاح يقولون لا بد، وهم من العقود القليلة التي لا بد أن يتقدم الإجاب فيها على القبول، ولا يصح أن يتقدم القبول على الإجاب بخلاف البيع. مثاله لو أن رجلا قال لآخر أتزوج ابنتك، فقال نعم أو قال زوجتك، فحينئذ لا ينعقد، لأن عندهم لابد في عقد النكاح خاصة أن يتقدم الإجاب على القبول، فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت. المقصود من هذا كله أن عقد النكاح احتيط له ما لم يحتط لغيره من العقود لخطورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فلخطورة هذا العقد عقد النكاح احتيط في إنشائه بشروط وجعل لركنه وهو الإجاب والقبول قيود لا توجد في غيره من العقود، ولذا هو العقد الوحيد الذي لا ينعقد بالوسائل الحديثة من هاتف ومرئي ومكتوب ونحو ذلك من وسائل إجراء العقود. طيب، هذا ما يتعلق في قضية إنشاء عقد بالوسائل الحديثة. يتفرع على قولنا بأنه يصح هذا الشيء مسألة مهمة جدا، وهي مسألة خيار المجلس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن الأعرابي: التفرق بالأبدان والافتراق بالأقوال. وهذا يفيدنا على ثبوت خيار المجلس، وقد عمل به أكثر أهل العلم لثبوت الحديث وصحته، وعمل الصحابة به رضوان الله عليهم. مر معنا بالأمس أن من باع من غيره شيئا فإن للبائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ما دام في مدة خيار المجلس. ومتى ينقضي هذا الخيار؟ بالتفرق من المجلس، فإن كان مكانا محاطا فبخروج أحدهما منه، وإن كان مكانا غير محاط بأن يكون وسيعا وفسيحا مثل الأسواق الكبيرة هذه التي يتباضع بها الناس، قالوا بأن يغيب أحدهما عن آخر بالنظر، فإذا غاب أحدهما عن آخر بالنظر فقد تفرقا بأبدانهما. وإن كان في صحراء فبالتدابر لأن يذهب كل واحد منهما في طريق. ثم ضربوا أمثلة أيضا أخرى في قضية حدود خيار المجلس. بالنسبة للتعاقد الإلكتروني هذا، متى يكون خيار المجلس فيه؟ العلماء يقولون إذا كان التعاقد بالهاتف الصوتي فإن الخيار يستمر إلى حين إنهاء المكالمة، لأن العلماء يقولون إن العبرة بالمجلس ما لم يتفرق من البيت الذي هما فيه، وإن فصل بينه بكلام، بل وإن وجد نوم في أثنائه ما لم يخرجا بأبدانهما. وألحق المعاصرون بتفرق الأبدان انقطاع الصوت بالهاتف، فحينئذ يجوز لك الرجوع في البيع ما دام التعاقد عن طريق الهاتف، ما لم توضع السماعة أو ينقطع الاتصال ولو بأمر غير إرادي. أما في غيره فإنه ينتفي الخيار، مثل البيوع عن طريق إلكترونية، متاجر إلكترونية مثلا، فإنك أحيانا تضغط الزر بالموافقة بعد إشارتك على أنك قرأت الشروط، وربما يقول قرأت الشروط ووافقت عليها، وبعضهم يقول قرأت الشروط وفهمتها ووافقت عليها، فبمجرد ضغطك عليه فإنه يكون قد انعقد البيع وينتفي خيار المجلس. لأن العلماء يقولون إنه يجوز للمتعاقدين أن ينفيا خيار المجلس عنهما أو عن أحدهما، إلا بيع خيار، أي بيعا لنفي الخيار، فيجوز ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم هذه المسألة وهي قضية التعاقد الإلكتروني، تكلمنا إذن عن مسألتين فيه، وهي صفة التعاقد، والمسألة الثانية تكلمنا عن قضية خيار المجلس فيه، وهي مسألتان من أهم المسائل المتعلقة فيه. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بالتقابض للثمن في التعاقد الإلكتروني. متى نحكم بالتقابض فيه؟ نقول نحكم بالتقابض الحكم بمجرد وجود الإذن وإن تأخر نزول المبلغ، وهذا له ثمرة مهمة جدا. هذه الثمرة تكون في العقود التي يشترط لها التقابض كبيع الذهب والفضة، وهذه سأتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل لكن أشير لها هنا. في بيع الذهب والفضة بالأموال، إذا كنت قد اشتريت ذهبا وفضة عن طريق البطاقات القرضية، البطاقات القرضية، البطاقات القرضية سأتكلم عنها بعد قليل، لكن معناها أنه لا ينزل المبلغ في حساب التاجر الذي باعك السلعة إلا ربما بعد يوم أو يومين، لكن نحكم بأنه تقابض حكمي، وسأشير لها إن شاء الله بعد قليل بعد بضع دقائق بمشيئة الله عز وجل. إذن المقصود عندنا أن التعاقد الإلكتروني مجرد وجود التعاقد هو بمثابة التقابض، وأن التأخر إنما هو تأخر إجرائي، وهذا الذي مشى عليه كثير المجامع سواء في الحوالات أو في البطاقات الائتمانية القرضية من الفيزا وغيرها. هنا أمر سأخرج عن موضوع السمات العامة، وهو ما يسمى اللي سألني فيه بعض الإخوة الآن، هل الضرائب هذه جائزة أم ليست بجائزة، وهل تدخل في المكوس التي ورد بها النص أو الأخبار أم لا. ذكر المرداوي في الإنصاف والغزالي في الوسيط أن للحنابلة وللشافعية وجهان في جواز هذه المكوس، وأنه وهذا يدلنا على أن الضرائب ليس مجمعا على تحريمها، وقد بين أنها تجوز بشرطين. الشرط الأول، وإن شئت قل بثلاثة من باب تفصيل الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون أخذها لأجل الحاجة، والشرط الثاني أنه لا بد أن تصرف في المصالح العامة للمسلمين وألا تكون خاصة لمن جمعها. ولذلك المكوس التي ذمها أهل العلم هي التي اختل فيها الشرط الثاني، فقد كان هناك بعض الأوائل في القرون السادس والسابع والثامن يلون على بعض البلدان ويجعلون عليها مكوسا، ثم يجعلون كل هذه المكوس في جيوبهم، لأنه في وقت المماليك كان الولاة يشتري الولاية على مدينة معينة كالمدينة سين مثلا، فيدفع 100,000، من أين يسترد هذه 100,000؟ يذهب لأهل البلد فيقول عليكم المكس الفلاني، فيجمع 200 ويجعلهما في جيبه، وتكون ولايته على هذه البلد سنة أو سنتين، فيجمع المال ثم يخرج. ولذلك العلماء كانوا يشددون في هذه المكس ويقول إنها حرام اختلال الشرط الثاني، فإنه كان يأخذ هذه المكس ويجعلها في جيبه ولا يجعلها في المصالح العامة. بالنسبة للوقت الحالي، هل نقول هناك حاجة أم لا؟ نقول نعم، عند الاقتصاديين ولست منهم، لكن يقولون هي حاجة، لأنه عند العلماء الاقتصاد يقولون إن مصادر دخل الدول المعاصرة لا يخلو عن 3 أمور فقط، لا يوجد إلا 3 مداخيل فقط دون ما عداها، بخلاف المداخيل القديمة للدول الإسلامية فإنها مختلفة. أول هذه المداخيل قالوا هي الموارد الطبيعية، وهي أكثر المداخيل نفادا وانتهاء. والمدخل الثاني الاستثمار، بأن تكون الدول مالكة لأموال تستثمر هذه الأموال فتغل عليها. والمورد الثالث للدول ما يسمى بالضرائب، ولذا فإن دول العالم متفقة على أن من مداخل الدولة التي تغل عليها وتصرف فيها المصارف العامة هي الضرائب. وعلى العموم ذكرت لكم أن مذهب أحمد والشافعي على التفصيل ذكرت لكم قبل قليل بالشروط والقيود التي أوردوها، وقد ذكرت لكم منها شرطين، ويمكن أن يزاد ثالثا فيقال بشرط ألا تكون مجحفة ومضرة من أخذت منه. وهذه مبنية على الأصل الشرعي أن تصرفات ولي أمر المسلمين منوطة بالمصلحة لا بمطلق التشهي، فلا يختار إلا ما فيه مصلحة للناس، وكذلك أيضا الضرائب لا بد أن تكون لمصلحتهم بأن تصرف المصرف العام. إذن فهي جائزة على التحقيق. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في التسعينات في القرن الماضي الهجري، وهي جميلة جدا، اسمها نظام الضرائب في الإسلام، وهو من يعني السعوديين لكنها رسالة من 40 سنة كانت مطبوعة، وهي جيدة، وهي من أحسن من كتب عن هذا الموضوع، وقرر بنحو ما ذكرت لكم. هذه فقط خرجت عن موضوع لأنها سمة الآن، وحديث الناس عنها كثير، هل هي جائز أم لا؟ لأني سمعت أن بعض الناس يقول الإجماع منعقد على أن الضرائب أخذها حرام، هذا غير صحيح، بل إن كثيرا من أهل العلم كما قررت لك أنه يجيزها بالشروط التي أوردتها، ونرجو أن تكون هذه الشروط يعني موجودة الآن فيما هو موجود. من الأمور التي كثر فيها الحديث الآن، وهي سمة من السمات القضائية وسمة من السمات المعاملات المعاصرة، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، إذ أصبح الناس يجعلون في عقودهم شروطا جزائية، بمعنى أنهم عندما يتعاقد مع شخص آخر إما عقود صناعة واستصناع أو عقود تجارة وتوريد، يجعل عليه شرطا جزائيا أنك إن تأخرت أو أخللت بالعقد فإنه يجب عليك العقوبة الفلانية. مر معنا بالأمس أن التغرير ومنه عدم الوفاء بالشروط الموجودة في العقد توجب أمرين، إما توجب الخيار بين أمرين، إما الفسخ للعقد أو الإمضاء. وجد الآن فكرة جديدة، وهو أن يجعل في العقد شرط جزائي، ابني لي البيت في سنة، فإن تأخرت عن سنة فإنه حينئذ عليك من العقوبة كذا وكذا، من العقوبات المالية أو من الشروط الجزائية كذا وكذا، ما تسمى عقوبة لكن نقول شرط جزائي. فقها المعروف ابني البيت لي في سنة، إذا تمت السنة لم يكمل البيت فلك الحق فسخ العقد وتعطيه أجرة المثل فقط، أو تزيده من المدة حتى يكمل البناء. أما الآن فقد وجدت فكرة الشرط الجزائي، وهي من يعني الشروط الواضحة جدا والكبيرة، وقد طورت تطويرا كبيرا جدا فوق ما تتصور كيف طورت هذه الفكرة عند المعاصرين، حتى جعل بعض الناس هذا الشرط سببا لإباحة الربا. كيف يكون ذلك؟ ملخص الكلام في الشرط الجزائي أننا نقول إن الشرط الجزائي يجوز إلا في الديون، سواء كان الدين ناتجا عن قرض أو كان الدين ناتجا عن معاملة ومعاقدة. فإنه لا يجوز لأنه يكون ربا. من أمثلة الثاني الذي يفعل للأسف في بعض البنوك أنه يقول بعتك هذه السلعة تمويلا بألف، فإن تأخرت في السداد عن الشهر الفلاني فإنه عليك شرط جزائي غرامة قدرها كذا، والغرامة أحيانا قد يأخذها المستحق وقد تكون لغيره، ونقول هذه كلاهما لا تجوز، لأن الذي يثبت الغرامة إنما هو القاضي ولا يثبته العقد المدني بين الأشخاص، فحينئذ هذا من باب التزام ما لا يلزم، وهذا لا يجوز، وأكل من أموال الناس بالباطل، وهو صورة الربا بل عين الربا. ولذا من أكبر ما كان من أسباب دخول الربا على بعض العقود باسم الشريعة الإسلامية، عندما صدر القرار بأن الشرط الجزائي يجوز وصحيح، جاء بعض من قال حتى في الديون، هذا غير صحيح، إلا الديون، فإن الديون لا يجوز فيها الشرط الجزائي مطلقا لا يجوز. ومن أجاز الشرط الجزائي في الديون فإنها صورة واضحة للربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما عليك الشرط الجزائي بكذا وكذا من المنافع، وهذا كله لا يجوز. وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل في عندما نتكلم عن بعض المسائل المعاصرة في تعامل الناس في العقود سواء البنكية أو في غيرها، بعض الصور في الشرط الجزائي الذي من أدخله في العقد فإن فعله يكون محرما. هذه الأمور الخمس التي أوردت لك قبل قليل في ظني على حسب يعني التفكير القاصر أنها من أهم السمات المعاصرة للعقود. أولها النقد، وثانيها الاعتراف بالشخص الاعتباري في الشركات المساهمة وغيرها، وثالثها مسألة التعاقد بين بالوسائل الحديثة الإلكترونية والهاتفية والمرئية كذلك، والرابع الشرط الجزائي، والخامس الضرائب. طبعا الضرائب هذه هكذا سطرت لأجل السؤال الذي جاء. هذه الأمور إذا فهمت هذه الأمور أربع بإذن الله عز وجل يكون عندك انحل جزء كبير جدا من كثير من العقود المعاصرة. نعم، بقي أمر خامس هو المهم أنا أحرص على أن أتذكره، وهو قضية الإلزام بالوعد، وهذه من سمات المعاصرة البينة جدا، وهو الإلزام بالوعد. الفقهاء يقولون إن الوعد ليس بملزم، بل حكي الإجماع على أن الوعود ليست بملزمة، بل بالغ بعضهم وهو كثير من الجمهور يقول إن العقد إذا علق على شرط فإنه يقع باطلا إلا أن ينشأ بعد ذلك، بينما القانونيون يرون أن الوعد ملزم، ولذلك يسمون الوعد عقدا. وهذا ما جعل بعض المعاصرين الذين يسعون لجعل الوعد ملزما فبحثوا عن أقوال، فوجدوا أن بعض المالكية وبعض الحنفية يقول بلزوم الوعد كمحمد بن حسن وابن الشاط من المالكية، ثم قالوا إن هذين قال بلزوم الوعد ديانة فنقول كذلك يلزم الوعد فيها قضاء. وهذا غير صحيح، بل حكي الإجماع على أن الوعد ليس بملزم، وهذه من أكبر الفروقات بين الأحكام الشرعية والأحكام المدنية في القوانين، وهو أن الوعود ليست بملزمة. أضرب لكم مثالا سيأتينا الآن بالتفصيل حكمه بالتفصيل، وهو عقد المرابحة للآمر بالشراء. هل عقد المرابحة يكون ملزما أو ليس بملزم؟ نقول إنه ليس بملزم، ليس معنى ذلك أنه باطل، بل هو صحيح لكنه ليس بملزم، فيجوز لك الرجوع قبل إتمامه. لكن لو قلت إنه الوعد يكون فيه ملزم فإنك من حين توقع المواعدة في أول العقد ليس لك الرجوع فيه، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل تفصيل أحكام هذا الوعد. إذن صارت خمسة مسائل الآن بالضبط، هذه الخمس هي أهم المسائل حقيقة التي يبنى عليها كثير من المعاملات المعاصرة، وهي من الأمور الجديدة التي لما اختل اجتهاد العلماء في بعضها صار بعض الناس ينسب للأحكام الشرعية بعض الأحكام التي يعارضهم غيرهم فيها. فبعض الناس يقول إن الوعد ملزم، بعض الناس يقول إن الشرط الجزائي ممنوع مطلقا، وبعضهم يقول إن الشرط الجزائي جائز مطلقا حتى في الديون، فأباحهم أمورا يعدها غيرهم من الديون المحرمة، مثله في التعاقد أيضا ما المسموح وغير المسموح فيه. وكذلك قلنا في الشركات المساهمة هل اعترف أو القواعد الشرعية تعترف به أم لا. ثم النقد ذكرت لكم الخلاف هل هذه النقود عروض أم أنها أثمان. ينبني على ذلك إذا عرفت هذه المقدمات الخمس والأصول المسائل الخمس، وكل واحدة من هذه كتبت فيها رسائل، كل واحدة من هذه الأمور خمس، وإنما ذكرت لك أهم المسائل في فهمها على سبيل التصوير لا على سبيل الدقة في فهم كل واحدة من هذه الخمس. طيب، عندنا الآن عدد من المسائل المهمة التي أريد أن أبين حكمها بناء على هذه الأصول وغيرها من أصول الشريعة، ما الحكم فيها؟ أول مسألة عندنا من المسائل المعاصرة، طبعا الخمسة ذكرتها قبل قليل، هي السمات الجديدة في غالب التعاملات. هنا سأذكر بعض العقود، هنا سأذكر عقودا، وأما تلك فليست بعقود وإنما هي سمات عامة. وقواعد كلية. من العقود التي لا يكاد يسلم منها أحد وهو مسألة فتح الحسابات الجارية في البنوك. هل يجوز للمرء أن يفتح حسابا جاريا في بنك أم لا يجوز له ذلك، علما أن البنوك بعضها قد تكون بنوكا لها لجان شرعية والبعضها قد تكون ليست كذلك بل تكون بنوكا في بلدان غير إسلامية؟ نقول القاعدة الشرعية عندنا وهي قاعدة مشهورة جدا أن العبرة في العقود، أن العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن درعه وأجر علي نفسه عند يهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من أجرته واستضافه يهودي فأكل من طعامه، مع أن الله عز وجل حكى عن اليهود أنهم يأكلون الربا والسحت، ولكن لما كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم عقدا صحيحا جاز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زارعهم، فإنه قد زرع أهل خيبر على شطر ما يخرج من زرعهم وثمارهم، فدل ذلك على أن العبرة، وهذا قيد مهم وهو قاعدة أصلية عندنا، أن العبرة في العقود في المعاملات بالعقد وليست العبرة بالشخص. وحينئذ نقول إن الحسابات الجارية ما دامت خالية من المحظورات الشرعية فإنها جائزة، بغض النظر ما اسم البنك وفي أي بلد. ما هي هذه المحظورات الممنوعة شرعا في الحسابات الجارية؟ أولا، كل عقد أو كل حساب جار يشترط فيه فائدة فإنه يكون محرما، مثل أن يقول البنك أودع عندي في حساب جار وسأعطيك فائدة قدرها كذا وكذا في كل شهر إذا لم تحرك المال، نقول هذا محرم، لا يجوز، لأنه اشترطت هذه الفائدة. إذا قال لك البنك أنا لا أعطيك فائدة مئوية وإنما أعطيك جوائز، الله يهديك، وإنما أعطيك جوائز، فكل من يودع عندي أعطيه جائزة سنوية أو شهرية، نقول أيضا لا يجوز. الفرق بين هذه والسابقة، الأولى معروف كم ستعطى والثانية مجهول كم ستعطى، لكنك ستعلم أنك ستأخذ فائدة على إقراضك، لأن العلماء يقولون إن الحسابات الجارية إنما هي من باب الإقراض للبنك، فهذا من باب الإقراض له لأنه ينتفع بمالك، فحينئذ ليس لك هذا الشيء. طيب، بعض الناس يقول إن البنك يقدم لي خدمات فيعطيني بطاقات لسحب من الأجهزة الATM مثلا، يقدم لي دفتر شيكات، يقدم لي مبنى وموظف يكون محاسبا لي، نقول إن كل هذه جائزة، لأن هذه الخدمات التي قدمها لك هي في مقابل استيفاء الدين، لأن ما كان في حال استيفاء الدين لأجل أن يسدده لك ويعطيك إياه، المصلحة لكما مشتركة فتكون جائزة كالسفتجة. إذ ما كان من المنافع في الدين يكون متعلقا بصفة الاستيفاء للدين فإنه يكون جائزا. إذن هذا المثال أو المسألة الأولى عندنا وهو الحساب الجاري، نقول إن الحساب الجاري قرض، والقروض تجوز للبنوك لأنها جائزة بشرط الأمن من شبهة الربا، وعرفنا بعض الأمثلة المتعلقة بشبهة الربا التي قد توجد أحيانا في بعض الحسابات الجارية الموجودة في بعض البنوك. الأمر الثاني من التعاملات المهمة التي يحتاجها الناس كثيرا، وهو ما يتعلق ب ما يسمى بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية هي اللي تسمى بالكريدت كارد، يعني سواء كانت بأي شركة في العالم بغض النظر ما اسمها، فالفكرة فيها واحدة، كيف يكون تعامل هذه البطاقات؟ أختصر لك جدا فيها، كان بود أن يكون هناك سبورة، لكن يعني حتى لو كانت قد لا أستطيع اليوم لأني متعب بعض الشيء. فكرة البطاقات هذه الائتمانية وهي الأغلب يتعامل بها الآن، قل من الناس من لا يتعامل بها، ويجب أن نفرق بين البطاقات السحب العادية، هذه ليست بطاقة ائتمانية وإن قلبت أحيانا في بعض الصور لتعامل معين إلى ائتماني، وبين البطاقات الائتمانية الأولى أجهزة أو بطاقات سحب التي كل من كان له حساب في البنك يعطى إياها. الثانية لا، هي بطاقات قرضية، والأولى بطاقات السحب العادية، هذه بطاقة لاستيفاء المال الذي لك عند البنك. البطاقات الائتمانية أو القرضية فكرتها باختصار، ثم سنقول كيف يكون طبيعة التعامل فيها. فكرتها باختصار أن الشخص يكون له حساب بالصفر، يعني لا يكون دائنا للبنك، يسمح له البنك أن يقترض مبلغا ماليا ثم يسدد هذا المبلغ، إن تأخر في سداده فإنه تحسب عليك فائدة. ولذلك فإن بطاقات الائتمان سميت ائتمانا لأنها من باب الضمان عنك، وبعضهم يسميه بطاقات اقتراضية لأنك تقترض بواسطتها ولا مشاحة في الاصطلاح. كيف يكون عمل هذه البطاقات باختصار؟ هذه البطاقات يتعاقد بها أربعة ليس اثنان، العميل أنا وأنت والبنك والشركة الأم كشركة فيزا مثلا أو ماستر كارد أو غيرها والتاجر، فهي علاقة بين أربعة أشخاص. ما الذي أستفيده أنا وما الذي يستفيده البنك والشركة والتاجر؟ أنا أستفيد أمران، الأمر الأول أنني اشتريت شيئا من غير أن أدفع شيء اليوم، لكن يلزمني أن أدفع المبلغ بعد أسبوع أو شهر وقد يكون أكثر من ذلك، فأنا استفدت تسهيلات من حيث السداد. الفائدة الثانية لي وهو الأمان، فإن في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تشتري عن طريق النقد، بل الوقت الآن صعب الشراء عن طريق النقد في أشياء كثيرة منها التعامل الإلكتروني، فالذي سيشتري عن طريق النت لا بد أن يتعامل مع إما طريقة بطاقة ائتمانية أو عن طريق السداد البنك، وليست كل الشركات تتعامل عن طريق نظام سداد الموجود في الحسابات الجارية. ولذا فإنه يسهل لك التعامل مع الأمان في كثير من البلدان، لا يقبل منك لخوف السرقة وخوف التزوير، هذا بالنسبة للفرد يستفيد بطاقة من البطاقة هذا الشيء، أي بطاقة ائتمانية. بالنسبة للتاجر ما الذي يستفيده؟ التاجر يستفيد أنه سيأتيه زبائن أكثر، ولن يقتصر زبائنه على الذين يملكون النقد فيشترون منه، بل سيأتيه الذي معه نقد والذي سيقترض من البنك ليسدد لي، فاستفاد عددا أكبر من الزبائن فجاءه زبائن أكثر. التاجر ما الذي سيستفيده؟ سيستفيد التاجر، ليس التاجر، البنك ما الذي سيستفيده؟ البنك سيستفيد منك أو سيستفيد منك ومن التاجر ثلاثة أمور، يأخذ نسبة من قيمة المبيع، فإنك إذا اشتريت بألف البنك يسدد له 999 أو 98 ويأخذ 2 أو 3% له من قيمة البيع، يأخذها له هو. 2 يأخذ منك رسوما تدفعها كل سنة. 3 يأخذ منك فوائد عند تأخرك في السداد. هذه الأمور الثلاثة يأخذها منك ومن التاجر الأرباح العالية، رسوم منك، رسوم سنوية إضافة للفائدة عند التأخر في السداد، إضافة ثالثا إلى جزء من ثمن المبيع يأخذه من التاجر فيقتطعه من المبلغ الذي يسدده للتاجر. هذه يقتسمها البنك مع الشركة الأم التي يكون دورها فقط الضمان، أنها تضمن ولا تقدم نقدا وإنما تضمن بجاهها وعلاقتها وطريق وطرائقها الحسابية. إذن هذا هو الربح أو هذا هو التعامل في بطاقات الائتمانية التي نسميها كريدت كارد، وهي مشهورة الآن، أغلب الناس معه هذه البطاقة، وقلما بنك لا يخرج لك مثل هذه البطاقة. ما حكم التعامل بهذه البطاقات؟ هل هو جائز أم لا؟ نقول إن البطاقات الائتمانية، أكرر مرة أخرى، البطاقات إيش؟ الائتمانية، ليست البطاقات السحب من الصراف، وإنما هي بطاقات الائتمانية. هذه البطاقات الائتمانية تستخدم استخدامين فقط، إما بسحب النقد فيكون دورها مثل دور بطاقات الصراف تماما، تدخلها في جهاز الصراف، هذا الجهاز الآلي، فتخرج لك نقدا، وإن لم يكن لك حساب في البنك ربما أو عندك مال في البنك. والفائدة الثانية أو الطريقة الثانية في الاستخدام أنك تشتري بها من نقاط البيع، سواء كانت محلات أو خدمات كالفنادق أو عن طريق النت. إذن هذه البطاقات الائتمانية تستخدمها عن طريقين، إما سحب نقد، وإما أن يكون عن طريق نقاط البيع بالضبط. طيب، بس للمعرفة كيفية الاستخدام ينبني عليه الحكم، هل هي جائزة أم لا؟ نأتي للبطاقات الائتمانية، انظر معي وركز معي كيف يكون. البطاقات الائتمانية لها ثلاث صيغ، وإن شئت تقول أربع، لكن الرابعة نادرة جدا، لكن أذكرها من باب الفائدة. في الغالب أنه لا يوجد خروج عن هذه الأربع، قد يكون تلفيق بينها، قد يكون زيادة بعض القيود، تطوير، لكن في الغالب أنها لا تخرج عن أربع صيغ. أول صيغة وهي ما يسمى بالطريقة التقليدية التي يعملها أغلب البنوك في العالم، هذه تسمى الطريقة التقليدية. كيف؟ يقول يا زيد، معك هذه البطاقة التي أصدرها لك البنك، تشتري بها في كل شهر بمبلغ 10,000 مثلا، ولك أن تسحب بها في كل شهر 5,000 ريال. طيب، في مقابل أنك إذا تأخرت في السداد شهرا كاملا حسبت عليك فائدة 1% أو 2%. نقول التعامل بالطريقة التقليدية حرام، سحبا للنقد وشراء بضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الربا وإن لم تبذله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، بمجرد كتب الربا ورضاك به حرام، وهذا من ربا الديون الذي يجري في النقود، هذه الطريقة التقليدية وهي حرام، حتى لو ما تأخر حرام. الطريقة التقليدية الموجودة في أغلب بنوك العالم هذه لا تجوز. الطريقة الثانية وهي التي تقول لك يعني نادر، ليست لي ولا لك، هذا للتجار غالبا وفي بعض البنوك، يقول خذ هذه البطاقة واشتري بها واسحب بها ولا محسب عليك فائدة، هذه نادرة، نادرة جدا، تصدر في بعض البنوك هنا، ولكن ليس لأحد الناس، وإنما لمن عنده ملاءة، فيتحمل البنك كل ما يترتب عليها من آثار يدفعه هو في مقابل أن فلانا الذي عنده هذه الأموال تبقى أمواله عندي. الصورة الثالثة وهو أن تكون هذه البطاقات مغطاة قبل الاستخدام. قلت لكم قبل قليل أن هذه البطاقات يصدر لك فيها حساب شهري، ادخل على موقعك في البنك ستجد أنك إذا أخرجت هذه البطاقة حسابك فيها بالصفر، فإذا اشتريت أصبح الحساب بالسالب، ثم بعد ذلك تسدد لأنه بالسالب، هو البنك يكون دائنا لك إن اشتريت أو سحبت بها نقدا، لكن إن كنت قد سبقت دفعت وغطيت المبلغ قبل الاستخدام. كيف تغطي المبلغ قبل الاستخدام؟ هناك بطاقات مثل بطاقة الاتصال، تشتريها مرة واحدة ب1,500 ريال تستخدمها، فإذا انتهت كسر بطاقة لا قيمة لها. هذه فيها ميزة أن الناس يقول استخدمها في النت، لأجل إذا سرق رقمك فيها ما يهمك. فدائما في النت لا تستخدم البطاقات المفتوحة من باب الأمان، وإنما استخدم التي تكون لها حد معين ثم يلتغي رقمها لأجل لا تسرق الأرقام السرية والمعلومات التي فيها. هذه البطاقات المسبقة للدفع فإننا نقول إذا كانت مسبقة للدفع لاستخدام المرة أو لاستخدام متعدد، استخدام متعدد أن تأتي وتقول سأشتري فيها ب2000، قبل أن تشتري تحول فيها مبلغ 2000 ريال ثم تشتري ب2000 ريال. إذن المغطاة لها صورتان، إما مرة واحدة وترمى أو تغطيها في كل شهر، كل شهر تغطيها أو في كل قبل استخدام تغطيها. تريد أن تسافر، قبل أن تسافر تتوقع أن مشترواتك ب10 فتغطيها ب10. نقول المغطاة يجوز استعمالها في الشراء، ويجوز استعمالها كذلك في السحب، مع أنهم يقولون إن السحب لا يمكن أن تسحب إلا وتخصم عليك عمولة حتى وإن كانت مغطاة، لكن أفضل والأولى لك خروجا من الخلاف في المسألة ألا تسحب بها نقدا وإن كانت مغطاة، وإنما تستخدمه في المشتروات فقط خروجا من الخلاف القوي في المسألة هل يجوز ذلك أم لا، لأن هذا باب الرسوم، والمفروض أني ذكرت الرسوم في السمات المعاصرة للمالية يعني الإسلامية الجديدة. طيب الحالة الرابعة والأخيرة في البطاقات الائتمانية، وهي البطاقات التي تكون مربوطة بالحساب الجاري. هذه اذهب لأي بنك ويكون عندك حساب جاري، فتقول إذا أخرج لك بطاقة ولو تقليدية فتقول له غطها لي بنسبة 100%. فنقول إن هذه البطاقة الائتمانية إذا كانت مربوطة بالحساب الجاري يجوز الشراء بها من نقاط البيع ولا يجوز سحب النقد بها، لأنك إن سحبت نقدا فسيعطيك مبلغا بفائدة، لأن سحب النقد مباشرة تحسب عليك الفائدة، بخلاف الشراء من نقاط البيع فإنه يحسب فيها بعد شهر. فإذا ربطتها بالحساب الجاري سدد قبل وجود الفائدة عليك في المشتروات، بخلاف السحب النقدي فإنه تحسب عليك الفائدة قبل سدادها. ومتى يجوز الشراء النقدي بها؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون مربوطة بنسبة 100% بالحساب الجاري، ليس ب50 ولا أقل ولا أكثر. والأمر الثاني أن تكون ملاءتها وحدها الائتماني متناسبا مع دخلك. فلو فرضنا أن رجلا راتبه 6000 يجعل حد الائتماني دون 6، فمن حين ينزل راتبه الشهري، والآن الرواتب تنزل يوم 27 أظن، يوم 27 والكهرب 28، نعم يوم 27 نزول الرواتب، فتقول يوم 27 تضع أمرا مستديما، عند يوم 27 خصم جميع المشتروات التي اشتريتها بهذه البطاقة من حسابك الجاري، حينئذ نقول يجوز الشراء بها ولا يجوز سحب الكاش. إذا ملخص الكلام كي ننتقل مثلا بعدها، أن البطاقات الائتمانية هي بطاقات قرضية، هذه البطاقات القرضية تستخدم لأمرين، للشراء من نقاط البيع ولسحب النقد بها، لها 4 صيغ، صيغ حلال وصيغ محرمة. فالصيغ المحرمة هي التقليدية، وهي التي تعطى مهلة للسداد مدة شهر، فإن أخرت السداد عن شهر حسبت عليك فائدة، فهذه حرام مطلقا وإن سددتها قبل انقضاء الشهر. الصيغ الجائزة إذا كانت مربوطة بالحساب الجاري فيجوز الشراء من نقاط البيع ولا يجوز سحب النقد بها، والحالة الثانية إذا كان مغطاة تغطية سابقة، فرق بين الربط وبين التغطية، إذا كانت مغطاة تغطية سابقة قبل البدء بالشراء فإنه يجوز الشراء بها، ويجوز وإن كان خلاف الأولى سحب النقد بها. هذه هي الحالات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية. المسألة الثانية عندنا وهي المسألة المهمة، وهي مسألة الديون من البنوك، وهذه التي قلما يوجد شخص يسلم منها، والإحصائيات الرسمية تقول، وهذا منشوف جهة اقتصادية قبل سنتين أو ثلاث، أن في المملكة أكثر من 86% من الناس عليهم قروض، ويعنون بالقروض قروض البطاقات الائتمانية وقروض التمويل الذي سنذكره بعد قليل. لأن البطاقات الائتمانية أي واحد، البنك من حين تكون طالب في الجامعة يدق عليك البنك يقول ترى صدرت لك بطاقة ائتمانية، فيحسب عليك دين فتدخل في قائمة من عليه الديون. التمويل ما معناه؟ أو قبل أن نبدأ بالتمويل، الذي سيأخذ من عقود مع البنوك المعاملات الشرعية نوعان، إما تمويل أو تورق، غير هذين العقدين هو محرم. فالقروض التي تكون بفائدة محرمة لأنها ربا ديون وهي واضحة، أعطيتك 10 لترد لي 10 و100، 10,100، وكلما تأخرت في شهر فإن عليك فائدة عقدية بقدر كذا وكذا، لا شك أن في هذا محرم. أما العقود الجائزة التي تأخذ منها أموالا من البنوك، فكل الصور الموجودة في البنوك واحدة من ثنتين، إما تمويل وإما تورق، غير هذه العقدين لا يوجد، لا يمكن أن البنك يعطيك واحد غير هذين الاثنين أبدا. ابحث عن أي صيغة أخرى لن تجد إلا هذين الأمرين، إما تمويل وإما تورق. نأخذ على سبيل الجملة ما الفرق بين الاثنين، ثم نأخذ أهم المسائل المتعلقة بالصورتين. المسألة الأولى، ما الفرق بينهما؟ التمويل هو أن البنك لا يعطيك نقدا، وإنما يعطيك عروضا، فيعطيك بيتا، سيارة، بضائع. وأما التورق فهو أن يعطيك نقد ليس على هيئة الطريقة التقليدية، وإنما بتركيب عقدين في عقد واحد. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل، أيهما أسلم شرعا؟ لا شك أن التمويل أسلم، ولذلك فإن الحدود والقيود الشرعية على التمويل أقل. فمن أراد منا أن يأخذ من البنك استدانة، لا نسميه قرضا وإنما نقول استدانة، فليستدن عن طريق التمويل، يشتري سيارة ليستخدمها، يشتري بيتا ليسكنه أو يستثمره، يشتري بضائع ليتاجر بها مباشرة، هذه الأسلم. وأما التورق اللي سنتكلم عنه بعد قليل بعدما ننتهي من التمويل، فهو أنك تتعاقد مع البنك بطريقة معينة، ثم يسلمك البنك مبلغا ماليا، هذا المبلغ المالي تتصرف فيه كما شئت. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل، وأنا أتكلم عن الصيغة الشرعية فقط ولا أتكلم عن الطرق التقليدية. قلت لكم أن الطريقة التقليدية أن يعطيك مالا بفائدة، يعني قرض بفائدة، فإنه الأصل فيه التحريم والمنع إلا أن يكون عن طريق التورق. طيب، التمويل يعني أن البنك يعطيك سلعة كبيت أو سيارة. أشهر طرق التمويل طريقان سأذكرهما الآن، هذان الطريقان هما المرابحة للآمر بالشراء، والثاني الإيجار المنتهي بالتملك، أو سميه الإيجار مع الوعد بالتملك، سميه أي اسم شئت، لا مشاحة في الاصطلاح. سنذكر هذين الأمرين مع بيان حكمهما، مع الملاحظة أن الأصل، وهذه قاعدة مهمة لنا، أن الأصل في الأحكام الجواز، والأصل أنك مهما أمكنك أن تصحح عقود الناس وتحملها على المحمل الصحيح فصححها، واحملها على هذا المحمل الصحيح. وإذاك ذكر بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين أن بعض الناس جعل قواعد في المعاملات جعلت على الناس شدة وحرج، فمع حاجتهم بهذه العقود فجعلتهم يتحيلون بأدنى الحيل للتعامل بهذه العقود. فنحن نقول نذهب للأيسر بشرط وجود الدليل وانضباط القاعدة فيه، فلا نذهب للأيسر لشكله، ولا نذهب للأيسر لكونه أيسر، وإنما باعتبار الحكم الشرعي. ولذا فإن التشديد كل أحد يحسنه، فقد روى محمد بن طاهر القيصراني في كتاب السماع أن سفيان قال: الاحتياط كل يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة من الثقة. الرخصة وهو التسهيل ليس من أحد الناس، فكل الناس وخاصة في هذا الوقت كل يريد أن يستطيع أن يقول لك يجوز يجوز، ولكن أن يكون من ثقة، أي مبنيا على قواعد وأصول، منها الأصول التي تكلمنا عنها في الدرس الأمس. نبدأ في التمويل وهو المرابحة، أول صيغة التمويل وهي عقد المرابحة للآمر بالشراء. صورته، صورة هذا العقد، أو قبل أن نتكلم عن الصورة فلنأخذ جزئياته. المرابح ما معناها؟ المرابحة هو أن يأتي رجل لآخر فيقول: هذه السلعة اشتريتها بخمسة وسأبيعها عليك بستة، فيزيد فيخبره بثمن الشراء ويخبره بثمن بقدر الربح. وذلك يقابل، يعني عكس المرابحة، يقابل المرابحة بمعنى عكس المرابحة المواضعة، فيقول: اشتريتها بخمسة وسأبيعها لك بأربعة. لكن في الغالب في البنوك لا يتعاملون إلا بالمرابحة. بيع المرابحة المجرد من غير الوعد بالشراء، يقول العلماء هو من أطيب البيوع، لأن فيه صدق. فأنت تقول: هذه السلعة دخلت علي بخمسة وسأبيعها لك بستة، فالمشتري يكون واثق بكم اشتريتها ومقتنع بالربح الذي ربحته، فيدخل على ثقة وعلى يقين بالتعامل معك حين ذاك. للآمر بالشراء ما معنى؟ بمعنى أنه يقول: هذه السلعة ليست عندي، لكن ماذا تريد أن أشتري لك؟ فسأشتريه لك بخمسة وأبيعه عليك بستة. إذن المرابحة إن كانت السلعة عنده فهي مرابحة فقط، دخلت علي بخمسة سأبيع عليك بستة. للآمر بالشراء أن يقول: السلعة ليست عندي، سأشتريها بناء على أمرك بخمسة ثم أبيعها عليك بستة. هذه المرابحة الآمر بالشراء هي التي عليها ثلاثة أرباع شغل البنوك الإسلامية. أهم عقد عندهم هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ثم يتفرع عنه التورق الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. ما حكم هذه المعاقدة؟ نقول من حيث الصحة هي صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم منع منها كمالك، فإن مالكا يقول: من قال عندي خمسة ماذا أشتري لك بها لأبيعها لك بستة، يقول هي حرام، لأن الإمام مالك كان يشدد تشديدا كبيرا في الحيل، بينما مذهب أحمد يشدد لكن يقول يفرق بين العقود المحرمة لذاتها والعقود المحرمة لغيرها، فما حرم لغيره فقد يباح بعض الصور التي تجعل العقد في ظاهره مباح، لكن لما أمن ما يفضي إليه جاز. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا؟ هذه ليست حيلة وإنما هي طريقة شرعية، لأن الفضل كما تقدم معنا في درس الأمس، يعني بيع ربا الفضل، هو من العقود المحرمة لغيرها لا لذاتها، بينما ربا الجاهلية لا يجوز التحيل عليه، وحرمنا، بل الشارع حرم بيع عينه فهي حيلة عليه، بينما ربا الفضل لما لم يكن مقصودا لذاته جاز تغيير الشكل، فيكون حينئذ معاقدة جائزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من الفروقات عند الحنابلة والمالكية في مسألة الحيل. العجيب ما هو أن مالك يقول هذه المرابحة الآمر بالشراء حرام، وقلت لك نص الإمام مالك، ثم يأتي بعض المعاصرين فيقول إن مالك يلزم بها، هو يقول حرام، كيف تقول إنها ملزم بها؟ لأنهم لفقوا بين قوله أو قول بعض أصحابه أن الوعد ملزم ديانة، وبين هذا العقد الذي هو من أجزائه قضية الوعد. نقول إن هذا العقد جائز لكنه ليس بملزم في ابتدائه. معنى ذلك أن من عقد عقد المواعدة فقال: اشتري لي هذه السلعة بخمسة ثم سأشتريها منك بستة، هنا يكون مواعدة ليس بلازم، لحين إنشاء العقد الثاني بعد شراء البنك للسلعة، ثم يعاقد معك عقدا فيبيعها لك بستة، حينئذ يصبح ملزما. ولا نقول إنه باطل، لأن عدم الصحة أحيانا يجعل العقد غير لازم، وأحيانا يجعل العقد باطل مثل عقد الربا. أرجو أن تكون واضحة. إذن عقود المرابحة للأمر والشراء نقول هي صحيحة لكنها ليست بملزمة لحين إنشاء العقد الثاني. ولذا فإن بعض البنوك عندها حيلة جميلة، يعني لا أدري عن مشروعيتها، للتخلص من قضية الإلزام وعدمه ماذا يفعلون؟ تأتي أنت تشتري منهم بيتا ب500,000 مثلا، فيوقعون معك أولا شرط معاقدة مواعدة، ثم يذهبون ويشترون هذا البيت ب500 ويقولون لصاحب البيت بيننا وبينك خيار شرط، وخيار الشرط هو أننا نقول مدة شهر إذا لم نعطيك الثمن فإنه ينفسخ العقد بيننا، ليحق خيار الفسخ، فيكون حينئذ يجعل الوعد ليس ملزما. طبعا يرتبون عليك رسوم يسمونها رسوم إدارية، وهذه الرسوم الإدارية سأتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في نهاية درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. المقصود من هذا كله أن هذه عقود المرابحة الآمر بالشراء هي ما ذكرت لك، وهي من عقود التمويل، فهي من عقود التمويل، وهي من أهم عقود التمويل، وقيودها ما ذكرت لك قبل قليل. النوع الثاني من عقود التمويل الموجودة عند الناس، وهو الإيجار المنتهي بالتملك. معقد الإيجار المنتهي بالتملك هو في الحقيقة مأخوذ من النظام الفرنسي، وليس موجودا في أي دولة عربية كفي النظام عندهم أساسا. ولذلك إذا أردت أن تفهم هذا العقد فارجع لمن تعامل به ابتداء. المختصون بالقانون الفرنسي المدني يقولون إن الإيجار المنتهي بالتملك عندهم يعتبر عقد بيع وليس عقدا على المنافع، وفرق بين الأمرين وإن سمي بهذا الاسم. ولذا فإننا نقول إن الإيجار المنتهي بالتملك عقد صحيح، وهو عقد بيع مع رهن السلعة محل العقد، فالسلعة مرهونة، وأما الحقيقة العقد فهو بيع للعين. وهذا هو الذي فهمه الذين أنشأوا هذا العقد وابتدأوه، لأنه لو جعلته إجارة محضة فقط فإنه يترتب عليه بعض المحاذير، فكيف يكون العقد اللازم وهو عقد الإجارة يترتب عليه إلزام بما هو جائز وهو الوعد؟ لا يمكن الإلزام بالوعد من جهة، ثم كيف يكون الوعد أو التمليك معلقا على شرط؟ ففيه بعض الإشكالات الشرعية إذا جعلته إجارة. لكن نقول الإجارة متى بالتملك لسيارة أو لبيت صحيح، ولكنه مباشرة يقلب إلى كونه بيعا مع رهن السلعة، يعني إن لم تسدد تباع السلعة ويسدد بها باقي الدين من هذه الإجارة التمويلية، وإذا تسميها بالإجارة التمويلية. من أثار ذلك يعني قضية التفريق أن هل عقد الإجارة بيع ولا إجارة، المشكلة الأخيرة التي صادرت، البنوك تقول أنا أقرض الناس أموالا كبيرة جدا، فإن أقرضتهم على سبيل البيع وهو المرابح للآمر بالشراء تجب الزكاة في كل القروض، وإن أقرضتهم بالإجارة المنتهية بالتملك فإن أموال الإجارة لا زكاة فيها، فكانوا يتحيلون على الزكاة بهذه الطريقة. ثم لما تبينت أن هذه حيلة نقول تجب الزكاة على جميع الديون التي في حقيقتها أو سميت بإجارة من تيب التملك، لأن هذه ليست من باب زكاة المستغلات وإنما هي من باب زكاة الأعيان. هذه صدرت قبل أسبوعين وثلاثة لما رأيتم البنوك وجبت زادوا عليهم في الزكاة الشرعية، لأنهم كانوا يتحينون فيقول نحن ندين الناس مليارات من باب التأجير. أي تأجير يا شيخ؟ أنت البنك ممنوع من التملك إلا بتحايل نظامي. في الحقيقة أنه ليس تأجيرا، وإنما هو في الحقيقة أنه بيع للعين. وذلك الآن يعني شبه استقر الأمر الآن، شبه لا أقول استقر، على أن الإجارة إنما هي إجارة منتهية بالتملك، إنما هي بيع مع رهن السلعة. ولذا نقول فإن الإجارة المنتهية بالتملك هي بيع. بقي عندنا نصف ساعة على الأذان، تريدون أن نكمل أو نقف نرتاح قليلا؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي أقل من ربع الدرس إن شاء الله، نكمله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يكفي خمس دقائق فقط يتعلق بالماضي، عشان الأسئلة تتعلق في خمس إلى سبع دقائق. سمت شيخنا نعم. الآن عن طريق السحب النقدي، هذا سحب البطاقات، عندما تسحب عن طريق شركة مدى، هذه الآن سميت شركة لبطاقات الـ ATM، سواء في داخل المملكة أو في خارجها، يقتطع مبلغ مالي. هذا المبلغ المالي يذهب إلى ثلاثة أشخاص، جزء منه يذهب إلى البنك الذي سحبت منه، وجزء يذهب إلى الشركة التي تقوم على هذه البطاقات، سواء كانت فيزا أو كانت مدى أو سبان أو هذه الشبكة السعودية، ما أدري شو اسمها، الشبكة الخليجية لا أعرف اسمها الآن. والجزء الثالث يذهب إلى البنك المركزي كعمولة له. هذه الأمور الثلاث هل يجوز فيه سواء أنت بذلتها أو تحملها البنك عنك؟ نقول إنه يجوز، لأنها مال في مقابل استيفاء الدين، تكون مثابة الأجرة، كأنه نقل لك هذا المال للمحل الفلاني، ولو كانت بالنسبة. الظاهر أنها تجوز مطلقا. سم شيخ. هذا يسمى شرط فاسخ. نحن نقول، أنا في آخر الدرس الماضي لكن استعجلت في آخره لأجل الوقت، أن فسخ العقد يجوز أن يعلق على عوض. ثبت أن عمر رضي الله عنه أجاز بيع العربون من مفردات الإمام أحمد، أنه يجوز أخذ العربون على فسخ العقد. فسخ بيع العربون ما هو؟ الذي قرره ابن رجب وهو الصحيح والأقرب للقواعد، أن العربون هو تعليق الفسخ على عوض. فحينئذ فبينكم وبين شرط، خيار شرط ثلاثة أشهر، أن لك حق الفسخ، وهذا الفسخ في مقابل عوض. ونحن نقول كما قرر الرجب، وهذا اللي تنضبط به الأصول، أنه يجوز تعليق الفسخ على عوض. فتقول سأفسخ هذا العقد في مقابل أني سأدفع لك مبلغ كذا وكذا، اللي هو إيجار ثلاثة أشهر، مبلغ كذا، وبناء عليه تنضبط قاعدة العربون. ولذا فإن الجمهور خلاف مذهب الإمام أحمد يبطلون العربون، ويستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وفي لفظ نهى عن بيع العربون. نقول لفظ العربون هذه لا تثبت، وإنما الثابت أنها بيع العربان، والمراد ببيع العربان بيع الحاضر للباد. وأما العربون الذي يتعامل به الآن فهو تعليق للفسخ على عوض، فهو جائز. ومنها هذه الصورة في الإيجار المنتهي بالتملك. سمعت. نعم، إذا كانت غير الجميع وليست مشروطة فقد يتساهل فيها. نقول قد، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. هذه في إن بعض البنوك، سؤال الشيخ يقول إن بعض البنوك تجعل سحبا سنويا، عندهم 1000 حساب 10,000 حساب ينتقون منها حسابان ويسحبون لها جائزة. نقول هذه ليست للعموم. ثانيا، أن الشخص لم يدخل في البنك لأجل هذا السحب، وإنما جاءه تبعا، فبعض الناس يتجوز، وإن كان مذهب أحمد لا يجوز. فأنتم تعلمون أن مذهب أحمد، طبعا لم نذكرها هذه، لكن تعرفون في كتاب القرض أنهم يقولون إن الديون إما أن يكون سببها القرض أو غير القرض. فإن كان سببها القرض فلا يجوز أخذ أكثر من القرض، وإنما يجوز استيفاء أفضل منه صفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرضه رجل بكرة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه لم يجد بكرة، وإنما وجد بكرا رباعيا، فقال خيركم خيركم قضاء، أي من حيث الصفة. وأما الدين إذا كان سببه غير القرض، كأن يكون بيع أو إجارة أو ضمان متلفات، فيجوز عند وفائه الزيادة فيه قدرا، فعليك 10 تردها 15. فأنا قلت لك مذهب أحمد يحتاط في القروض، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا فيمنع من هذه الصورة، لكن قد يقال بجوازه بناء على رأي بعض أهل العلم في المسألة، وإن كان الأحوط تركه ألا يأخذها. لا، في في في حسابات سأتكلم عنها بعد قليل، وتسمى الحسابات الاستثمار، يوجد في بعض البنوك لن أسميها، عندهم حساب يسمونه حساب المضاربة، تودع فيه راتبك وتستخدم تسحب ويعطونك فيه فائدة، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد الصلاة في حسابات الاستثمارية، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. لكن هذه ترغيبية، بعض الناس يقول أنا بنك أجعل هذه الجائزة. أنا قلت لك الأحوط ألا يأخذها، لأن مذهب أحمد المنع منها مطلق لأنها قرض، وقد قلنا إن كل حسابات الجارية قرض، ولكن إن أخذها ففيه قول متجه وقوي بجواز أخذها. الرز بيجينا، ما بعد جانا، بيجينا بيع الرز بعد شوي بعد الصلاة مباشرة، اللي هو التورق، إحنا باقي عند التورق ومسألة ثانية وثلاث أخريان بعد الصلاة إن شاء الله، لأن بس أحتاج استراحة قليلا. سمي شيخنا آخر سؤال، ما بقى على بدل 10 دقائق وربع. طيب بالنسبة لزكاة الديون بسرعة، لن أجيب يعني بتفصيل، نقول إن الدين المسألة فيها خلاف جدا، وزكاة الدين من المسائل المشكلة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الديون، وإنما هي أقوال الصحابة، كقول علي رضي الله عنه في زكاة المال الضمار وفي غيره. ملخص القول في هذه المسألة أن الرجل إذا كان له دين على غيره، فرق بين أن يكون لك دين على غيرك وبين أن يكون عليك دين، إذا قلنا زكاة الدين فنقصد به الدين الذي لك على غيرك، أما الدين الذي عليك فنسميه هل الدين يمنع الزكاة أم لا. إذن دائما إذا قلنا زكاة الدين نعني به الدين الذي لك لا الدين الذي عليك، الذي عليك نسميه هل يمنع الدين الزكاة أم لا. إذا من كان دائنا لغيره هل يزكي دينه أم لا؟ نقول نعم يزكي الدين، سواء كان الدين مؤجلا أو كان الدين معجلا، يعني حال، وسواء كان الدين بسبب قرض أو بسبب بيع يزكيه كل سنة، إلا في ثلاث حالات، فإنه لا يزكى الدين من قبل الدائن، لا يزكيه. ما هي الحالة الثلاث؟ الحالة الأولى إذا كان الدين على معسر لا يستطيع السداد، الحالة الثانية إذا كان الدين على جاحد ولا بينة، والحالة الثالثة إذا كان الدين على مماطل مطلا لا يستطيع به السداد. يجمع الثلاث أن نقول إذا كان الدين على مليء، لأننا نقول كما تعلمون في كتاب الحوال نقول المليء ثلاثة أنواع، مليء بماله فيخرج المعسر، مليء بلسانه وفعله بدنه، وهذا هو غير المماطل. إذن إذا كان الدين على مماطل على معسر على جاحد ولا بينة فإنه حينئذ لا يزكى. هل يزكى مرة واحدة إذا قبض؟ هذا قول مالكية وجوبا، والمفتى به استحبابا، مفتى عثمان عند شيخ عبد العزيز بن باز أنه استحبابا لا وجوبا. غير هذه الديون الثلاثة يجب أن تزكيها ولو كانت مؤجلة، كل سنة تؤجيها، واحد يقصر على الناس كل سنة تزكي الديون. نعم يجوز لك أن تؤخر الزكاة لحين قبض المال، لكن يجب عليك الزكاة كل سنة. كل سنة، كل سنة. أنا عندي 100,000 اشتريت بها سيارة فأقرضتها لآخر، ليس أقرضت وإنما دينتها لآخر ب150، هذه السنة أزكي 150 كاملة، السنة بعدها ما بقي من 150 ما بقوا، كل سنة أزكيها، كل سنة تزكى. لأنك ما أخرتها مدة إلا وأنت في الغالب حسبت ربحا عن كل سنة، ومنها التضخم الذي يكون في كل سنة فيزكى في كل سنة. لكن يجوز لك أن تؤخر الزكاة لحين القبض، فتؤخر الزكاة 5 سنوات، إذا قبضت المبلغ بعد 5 سنوات فتزكي عن السنوات الماضية كاملة، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. نكون بعد الصلاة لأن